الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فليسأل كل منا نفسه كيف حاله مع القرآن في هذا الشهر الكريم، شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، وقد مضى قريب من ربعه. كان السلف إذا دخل هذا الشهر عكفوا على مصاحفهم، وكانوا في زمن عمر رضي الله عنه يطيلون القيام، حتى إن الواحد منهم ليعتمد على العصا، كانوا يعتمدون على العصي. فأولى ما تشتغل به في هذا الشهر الذي ما هو إلا أيام معدودات تكثير الختمات، الإكثار من قراءة القرآن. ولا أنفع القلب من قراءة القرآن بالتدبر والتفكر، فإنه كما يقول ابن القيم جامع لجميع منازل السائرين وأحوال العاملين ومقامات العارفين. يقول: لو علم الناس ما في قراءة القرآن بالتدبر لاشتغلوا بها عن كل ما سواها. وقد قال أحمد بن أبي الحواري: إني لأقرأ القرآن فأنظر في آية ويحار عقلي فيها، وأعجب من حفاظ القرآن كيف يهنيهم النوم ويسعهم أن يشتغلوا بشيء من الدنيا وهم يتلون كلام الرحمن. أما لو فهموا ما يتلون وعرفوا حقه وتلذذوا به واستحلوا المناجاة به لذهب عنهم النوم فرحا بما رزقوا. ومن أقصر الطرق التي تعينك على تدبر القرآن وفهمه أن تعرف مقصود كل سورة. من عرف مقصود السورة فهمها وعرف تناسب آياتها وجميع أجزائها. وهذا العلم، علم مقاصد السور أي المواضيع التي تدور حولها آيات السورة، له أصل عند السلف. لذلك تجد أنهم كانوا يسمون السور بأسماء تدل على موضوعاتها، كتسميتهم سورة النحل بسورة النعم، والحشر بسورة بني النضير، والتوبة بالفاضحة. ثم وسع الكلام فيه من بعدهم، هذا شأن كل علم، فألف فيه ابن الزبير الغرناطي أبو جعفر كتابه البرهان في تناسب سور القرآن، وهو مطبوع في مجلد واحد. وكذلك اعتنى به البقاعي في تفسيره نظم الدوار، يذكر في أول كل سورة كلام أبي جعفر الغرناطي ثم يبني عليه. وكذلك الطاهر بن عاشور في تفسيره في أول كل سورة يذكر مقاصدها، معنون بأغراض السورة، ويذكر مقاصد السورة. وللشيخ خالد إسماعيل حفظه الله وأدام نفعه وأجر الخير على يديه مجالس ودروس مليئة بالعلم النافع. وهذه مدارسة في مقاصد سور القرآن من خلال قراءة نظم هو خلاصة النظر في مقاصد السور، وهي منظومة تقع في 1200 بيت للشيخ عبد العزيز الناصر جزاه الله خيرا ووفقه لكل خير. وقد استخلص مادتها وشرحها الشيخ محمد الربيعة جزاه الله خيرا ووفقه لكل خير. نأخذ مقصود السورة وبعض الآيات التي تشهد لهذا المقصود، وهكذا حتى نمر على القرآن كله بتوفيق الله في مجالس معدودة إن شاء الله تعالى. ومن أعظم مقاصد هذه المجالس أن نحيي في قلوبنا محبة كلام ربنا، لأن من أحب كلام الله أقبل عليه واشتغل به عما سواه. والخير كل الخير في هذا، كلما ازددت علما بالقرآن فإنك تستبشر وتفرح. وإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول أيكم زادته هذه إيمانا، فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون. يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين، قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. نسمع الأبيات. أما الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم اغفر لنا ولمشايخنا ولجميع المسلمين. اللهم صل عليكم على الناظر فقد الله. أحمد ربي منزل الكتاب هدى وذكرى لأولي الألباب، مصليا على النبي أحمد وآله ومن بهديه اهتدى. وبعد، هذه خلاصة النظر، موضوعها نظم مقبول الصور، سعيا إلى التقريب والتيسير، والأصل في مختصر التفسير، وهي من اجتهاد أهل الفن، قد حصلوها بقوي الظن. والله حثنا على التدبر، كذا تفكر مع التذكر، والعلم بالمقصود موصل إلى تدبر الآيات. فاعلم أولا تحقيق إخلاص العبودية في فاتحة الكتاب بها حفيظ، خلافة الأرض أتت في البقرة، أقم شريعة أجب أوامرة، الحق في الإسلام آمن تأمني، في آل عمران ثبات المؤمنين، نظمت الحقوق في النساء، في مجمع يحمى من الأعداء، أوفوا العقود والحدود واحذروا نقضا لها مائدة تقرر. أحسنت بارك الله فيك، جزاكم الله خير. أحسنت. ابتدأ حفظه الله تعالى ووفقه بحمد الله الذي أنزل الكتاب هدى وذكرى لأولي الألباب، ثم ثنى بالصلاة على النبي وعلى آله ومن اهتدى بهديه، وأشعر في أول نظمه بمقصوده في قوله أحمد ربي منزل الكتاب هدى وذكرى لأولي الألباب، أشعر بمقصوده، وهذا ما يسمى به براءة رسالة. أحسنت. نعم. ثم تخلص إلى ذكر اسم منظومته فقال وبعد، هذه خلاصة النظر، ثم ذكر موضوعها فقال موضوعها نظم مقاصد السور، أي الموضوعات التي تدور حولها آياتها، ثم ذكر الغرض من نظمها فقال سعيا إلى التقريب والتيسير، ثم ذكر الأصل الذي اعتمد عليه في ذكر مقاصد السور فقال والأصل في مختصر التفسير، الكتاب المختصر في تفسير القرآن الذي أشرف عليه مركز تفسير للدراسات القرآنية، ثم ذكر مسألة مهمة وهي أن النظر في آيات السورة للوصول إلى المقصود التي تدور حوله آيات السورة مسألة اجتهادية، فقال وهي من اجتهاد أهل الفن، قد حصلوها بقوي الظن. ثم قال والله حثنا على التدبر، كذا تفكر مع التذكر، قال تعالى أفلا يتدبرون القرآن، وقال سبحانه كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. ثم قال والعلم بالمقصود موصل إلى، والعلم بالمقصود موصل إلى تدبر الآيات. فاعلم أولا، بل من أخصر الطرق التي توصلك إلى فهم القرآن أن تعرف مقاصد سوره، فهو عمل بقوله تعالى أفلا يتدبرون القرآن، وامتثال للحث على التدبر. ثم شرع في بيان مقاصد السور فقال وفقه الله تحقيق إخلاص العبودية في فاتحة الكتاب كن بها حفي. سورة الفاتحة مقصودها تحقيق إخلاص العبودية الذي هو أعظم الغايات، وهو الغاية من خلق الخلق، والغاية التي خلق الله لها الخلق، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، الحمد لله رب العالمين، هذه تبعث في قلبك محبة الله، الرحمن الرحيم تبعث في قلبك الرجاء، مالك يوم الدين تبعث في قلبك الخوف، وهذه الثلاثة هي أركان العبودية القلبية، المحبة والرجاء والخوف، هذه أركان العبودية القلبية، إنهم كانوا يسارعون في الخيرات، هذه المحبة، ويدعون رغبا، هذا ماذا؟ الرجاء. أحسنت. ورهبا هذا الخوف. إياك نعبد، هذه أعظم غاية، هذا سر الفاتحة، إياك نعبد وإياك نستعين. أعظم الغايات إياك نعبد، وأعظم وسيلة لتحقيق هذه الغاية وإياك نستعين. كيف أحقق العبودية؟ بالاستعانة بالله. وإياك نستعين، كيف أستعين بالله؟ سله الهداية، اهدنا الصراط المستقيم، والصراط المستقيم هو الدين كله، هو الإسلام. ثم ذكر الجزاء، صراط الذين أنعمت عليهم. الجزاء أن من الناس من أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وهؤلاء هم الذين سلكوا هذا الصراط المستقيم، فهم منعم عليهم في الدنيا والآخرة. ومن الناس المغضوب عليهم، وهم الذين عرفوا الحق ولم يتبعوه كاليهود. ومنهم الضالون، هم الذين فرطوا في طلب الحق فضلوا، عملوا بلا علم كالنصارى. وهذه الثلاثة، العلم بالله والعلم بالدين والعلم بالجزاء، كل موضوعات القرآن ترجع إليها، وقد اشتملت عليها سورة الفاتحة. كل موضوعات القرآن ترجع إلى هذه الثلاثة، وهي العلم النافع في الحقيقة. العلم بالله من خلال ما ذكر في أول السورة، أسمائه سبحانه وتعالى. والعلم بالدين وهو الصراط المستقيم، أي الأوامر والنواهي. والعلم بالجزاء، جزاء من أطاع ومن ضل. هذه الثلاثة كل موضوعات القرآن ترجع إليها، وهي العلم النافع، كما قال ابن القيم: والعلم أقسام ثلاث ما لها من رابع، والحق ذو تبيان. علم بأوصاف الإله وفعله وكذلك الأسماء للرحمن، هذا الأول. والأمر والنهي الذي هو دينه، هذا الثاني، هذا الصراط المستقيم. وجزاؤه يوم المعاد الثاني، هذا الثالث، هو العلم بالجزاء. والكل في القرآن والسنن التي جاءت عن المبعوث بالفرقان. إذن مقصود الفاتحة تحقيق إخلاص العبودية لله، الذي هو أعظم الغايات، وهي الغاية التي ينبغي أن يبذل كل واحد منا كل قواه وكل طاقته في تحقيقها. ما خلقت إلا لتحقيقها. ولذلك انظر كيف أمرنا بقراءة الفاتحة في كل ركعة من ركعات الصلاة، ما ذاك إلا لعظم شأنها، فهي أعظم سورة في القرآن. قال: كن بها حفي. ما معنى حفي؟ أحسنت، نعم. قال: سلام عليك، سأستغفر لك ربي إنه كان بي حفيا، يعني كثير العناية بي، لطيفا بي. كن بها حفي، كن كثير العناية بها. والأصل كن بها حفيا، لكن هذا الوقف على لغة ربيعة. ثم قال: خلافة الأرض أتت في البقرة، أقم شريعة، أجب أوامرا. سورة البقرة شرحت الإسلام، شرحت اهدنا الصراط المستقيم، فهي سورة الإسلام والاستسلام، وحذرت من اليهود المغضوب عليهم الذين لم يستسلموا لله. شرحت شريعة الإسلام من أولها إلى آخرها. تجد في سورة البقرة الصلاة والزكاة، تجد آيات الصيام، آيات الحج، تجد باب الأطعمة، تجد الجهاد والقصاص، الوصية، النكاح والطلاق، البيع، أحكام الدين والإقراض. الخطاب الشرعي الطلبي جله راجع إلى سورة البقرة. فهذه السورة شرحت الإسلام، وحثت على الاستسلام، وبينت أصول الإيمان. لذلك تجد في أولها ذكر صفات المؤمنين الذين يؤمنون بالغيب، الآيات. ثم ذكر سبحانه الكافرين، ثم ذكر المنافقين، وأطالت الآيات فيهم لعظم خطرهم. وقد سميت بسورة البقرة لأنه ظهر في قصة البقرة تعنت اليهود وعنادهم، وهذا مضاد للاستسلام الذي تقرره هذه السورة: أتتخذنا هزوا، ادعو لنا ربك يبين لنا ما هي، ادعو لنا ربك يبين لنا ما لونها، ادعو لنا ربك يبين لنا ما هي إن البقرة تشابه أين؟ وهذه البقرة هي بقرة لا فارض ولا بكر، عوان بين ذلك، يعني لا مسنة ولا صغيرة، بل وسط بين ذلك، وهي صفراء فاقع لونها، وهي مدللة، يعني ليست للعمل، لا ذلول تثير الأرض ولا تسقي الحرث. فهي تشبه ماذا؟ تشبه العجل الذي عبدوه. فالأمر بذبحها هو في الحقيقة اقتلاع للشرك من قلوبهم، ولذلك سميت السورة البقرة، ما برز فيها عناد اليهود الذي هو مضاد للاستسلام الذي تقرره هذه السورة، برز فيها الحث على الاستسلام في قصة إبراهيم عليه السلام، ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك، إذ قال له ربه أسلم قال أسلمت، فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون، أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إله واحدا ونحن له مسلمون. هذا كله حث على الاستسلام، فإبراهيم أبو الأنبياء صورة عملية على الاستسلام بخلاف اليهود الذين لم يستسلموا، فحذرت هذه السورة منهم. وفي آخرها أيضا برز الاستسلام وقالوا سمعنا وأطعنا، ومن حقق الاستسلام لله تولاه الله ونصره، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. فهذه السورة كما سبق حث على الاستسلام. طيب أين الاستخلاف الذي ذكره الناظم؟ قال خلافة الأرض أتت في البقرة، أقم شريعة أجب أوامرة. الاستسلام هو الركيزة للاستخلاف الذي ظهرت نماذجه في هذه السورة. ركيزة الاستخلاف هي الاستسلام لله. انظر إلى هذا امتثالا في قصة آدم إني جاعل في الأرض خليفة، وفي قصة إبراهيم، وانظر إليه إعراضا في قصص اليهود الذين فضحتهم هذه السورة. وفيها ذكر استخلاف هذه الأمة المسلمة المستسلمة في قوله تعالى وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس. ثم جاءت سورة آل عمران تكمل سورة البقرة، فيها بيان، ففيها بيان أن الإسلام هو الدين الحق، إن الدين عند الله الإسلام، ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. وفيها تثبيت المؤمنين، قال الناظم وفقه الله الحق في الإسلام آمن تأمني، في آل عمران ثبات المؤمنين. لذلك تجد أنها في أولها ذكرت قاعدة التعامل مع الشبهات، فذكرت الآيات المتشابهات والمحكمات، وأن من في قلبه زيغ يتبع ما تشابه منه، وأن المؤمن يرد المتشابه إلى المحكم. وفيها دعاء الراسخين في العلم، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ثم ابتدأ الرد على النصارى. هذه الآية كما سبق، هذه السورة كما سبق تثبت المؤمنين، ربنا لا تزغ قلوبنا. كيف يحصل الثبات؟ يحصل بدفع الشبهات. فكما أن سورة البقرة كشفت شبهات اليهود، فهذه السورة كشفت شبهات النصارى. لاحظ سورة البقرة شرح للصراط المستقيم في قوله تعالى اهدنا الصراط المستقيم، ورد على المغضوب عليهم غير المغضوب عليهم. سورة آل عمران رد على الضالين النصارى ولا الضالين. فابتدأ الرد على النصارى بتقرير الوحدانية لله سبحانه وتعالى، شهد الله أنه لا إله إلا هو، وهم يقولون عيسى إله. لماذا عيسى إله؟ قالوا لأنه خلق بغير أب. طيب آدم عليه السلام خلق من غير أب ولا أم، فالدعاء الإلهية والبنوة كما يقولون في آدم عليه السلام أولى من ادعائها في عيسى. إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون، وهذا لا شك ينسف شبهتهم ويبين بطلان دعواهم. فهذه الآية فيها إبطال شرك النصارى، وفيها أيضا التحذير من الشهوات، يعني دفعت الشبهات وحذرت من الشهوات زيان الناس الآية، وذكرت فيها غزوة أحد في قريب من 60 آية. وهذا يناسب مقصد التثبيت، هذا يناسب مقصد التثبيت. ثم عز وجل ذكر في هذه الآيات أنه أراد أن يتخذ منهم شهداء، وذكر حكما كثيرة في الهزيمة في أحد. ثم في آخرها يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا، حث على الثبات، واتقوا الله لعلكم تفلحون. ثم جاء سورة النساء، وفيها بيان الأحكام المتعلقة بالنساء واليتامى والضعفة، وفيها ذكر أحكام الصلاة، عدا من الله تعالى ورحمة من أول آية. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، والأرحام أي اتقوا الأرحام أن تقطعوها، وآتوا النساء صدقاتهن، وآتوا اليتامى أموالهم، يوصيكم الله في أولادكم. وهذه الآية يوصيكم الله في أولادكم تدل على أن الله تعالى أرحم بعباده من الوالدين. كيف ذلك؟ ابن كثير رحمه الله تعالى قال في تفسيره: وقد استنبط بعض الأذكياء منها أنه تعالى أرحم بخلقه من الوالد بولده. كيف ذلك؟ أيها الشيخ، يوصيكم الله في أولادكم، يعني يوصل الوالدين بالأولاد. نعم، أحسنت أحسنت، هذا هو الجواب. أرحم الناس بك والداك، والله تعالى يوصيهما بك، فهذا يشهد لقوله صلى الله عليه وسلم: الله أرحم بعباده من هذه والدها. قال ابن كثير: وقد استنبط بعض الأذكياء منها أنه تعالى أرحم بخلقه من الوالد بوالده، حيث أوصى الوالدين بأولادهم، فعلم أنه أرحم بهم منهم. كذلك تبين هذه الأحكام المتعلقة بالضعفة، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: أحرج حق الضعيفين، المرأة واليتيم. قال: لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها. وذكر فيها المحرمات: حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم، وفيها: واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن، وفيها: وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها. لاحظ، هذه لم يذكر فيها الطلاق، الطلاق ذكر في البقرة، لكن هنا هي في حقوق متعلقة بالنساء، فذكر الإصلاح: فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها إن يريد إصلاحا يوفق الله بينهما. كذلك: وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا. إذن ذكرت الأحكام المتعلقة بالنساء واليتامى والضعفة، ومبناها على الرحمة، يعني حتى آيات الجهاد، حتى آيات الجهاد فيها ذكر المستضعفين: وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله والمستضعفين من الرجال والنساء الذين يقولون ربنا أخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها، الآية. وهذا قول الناظم وفقه الله: نظمت الحقوق في النساء في مجمع يحمى من الأعداء. ثم جاء سورة المائدة، وهي التي... نعم شيخنا، ما هي الحكمة ذكر آية الطلاق في البقرة قبل آل عمران ذكر في الأحكام؟ ما الحكمة من ذكر آيات الطلاق في البقرة؟ يعني في الأول ثم ذكر بعد ذلك. سورة البقرة شرحت الإسلام كله، ففيها النكاح والطلاق، وفيها أبواب الفقه كلها، الأحكام كلها في البقرة. لكن سورة النساء هي مبناها على الرحمة والتواصل والتواد، من أول آية: يا أيها الناس إنا خلقناكم، يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها، فمبناها على الرحمة. فالمناسب أن لا يذكر فيها الطلاق، وإنما يذكر يعني الوفاق والصلح. ذكر الحكم فيما لو نشزت المرأة عصت واللاتي تخافون نشوزهن، وذكر الحكم فيما لو حصل النشوز من الزوج، وإمرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا. الله أعلم. قوله في مجمع يحمى من الأعداء، ما نعم في هذه الآية تنظم الصلات والعلاقات في المجتمع الإسلامي، هذا معنى قوله في مجمع يحمى من الأعداء، هي تذكر الأحكام المتعلقة بالصلات والعلاقات في المجتمع الإسلامي. ثم جاء سورة المائدة التي كملت فيها الأحكام، اليوم أكملت لكم دينكم، وهذه آخر السور المكية في أول المصحف، يعني البقرة مكية وكذلك آل عمران وكذلك النساء، أقصد البقرة هذه آخر السور المدنية في أول المصحف، يعني البقرة مدنية وكذلك بل البقرة أول ما نزل في المدينة وكذلك آل عمران وكذلك النساء وكذلك المائدة، ثم بعد ذلك تأتي الأنعام مكية، لكن هذه السور الأربع مدنية، وتجد أنه ذكرت فيها الأحكام وكميت الأحكام في سورة المائدة. والمناسب لإكمال الدين الوفاء بالعقود، أن تفي بعهد الله، يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود. وقد ورد عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت آخر سورة نزلت سورة المائدة، فما وجدتم فيها من حلال فأحلوه، وما وجدتم فيها من حرام فحرموه، وقد افتتحت بباب المطعومات لعظمة هذا الأمر، لعظمة هذا الأمر صلاح القلوب والأعمال يكون بأكل الحلال. لذلك انظر أول نداء للناس في القرآن هو الذي في قوله تعالى يا أيها الناس اعبدوا ربكم، أول نداء هو نداء بالتوحيد اللي هو أعظم الحقوق. ثم ثاني نداء للناس في القرآن أين؟ أيضا في البقرة، نعم أحسن، نعم يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا، نعم كلوا مما في الأرض حلالا طيبا، هذا من آخر الأبواب عند الفقهاء، لكن انظر كيف ثاني نداء في القرآن في هذا الباب، باب المطعومات في الحث على أكل الحلال، لأن القلب لا يصلح إلا بأكل الحلال، وكذلك الأعمال لا تصلح إلا بأكل الحلال. فهذه السورة سورة المائدة أيضا ذكر في أولها الكلام عن المطعومات لعظمة هذا الأمر، وفيها تكميل الأحكام، ذكر فيها حد الحرابة، حد السرقة، فيها التحريم النهائي للخمر، فيها الحث على تحكيم شرع الله. الآن كميت الأحكام، أنتم أمة مستقلة فاحكموا بشرعكم وأن يحكم بينهم بما أنزل الله، وفيها التحذير من اتخاذ اليهود والنصارى أولياء، يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء، يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الذين اتخذوا دينكم هزوا ولاعبا من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم الكفار أولياء. إذن لمن تكون الولاية؟ إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا. لكن ما اسم السورة؟ المائدة. المائدة، ما مناسبة هذه التسمية لهذه السورة؟ في آخرها قصة المائدة التي فيها أعظم زاجر لمن ينقض العهد. هذه السورة تأمر بالوفاء بالعقود، أولها أوفوا بالعقود، وقصة المائدة فيها أعظم زاجر لمن ينقض العهد، فمن يكفر بعد منكم فإني أعذبه عذابا لا أعذبه أحدا من العالمين. إذن هذا قول الناظم وفقه الله، أوفوا العقود والحدود واحذروا نقض لها مائدة تقرروا، هذا آخره، والله تعالى أعلم. جزاكم الله خيرا وبارك فيكم. جزاكم الله خيرا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.